الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إشارة إلى القضاء والقدر. والقدر أيها الإخوة الكرام لا بد للعبد أن يؤمن به مجملا، لا تفتش. لو الإنسان فتش لماذا رزق الله الأحمق وحجب الرزق عن اللبيب، عقله يطق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. وهذا الكلام قاله عمر للرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه وقد آل من نسائه شهرة، قال فرأيته عمر لم يقول رضي الله عنه، قال فرأيته يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مضطجعا على رمال حصير، فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر غير أهابة ثلاث، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. يعني عمر يقول احنا اولى بالتوسعه واولى ان احنا نستمتع بالدنيا، دول كفر لا يعبدون الله، احنا بنعبده احنا نتمتع بخيرات الدنيا وبعدين الاخره برضه، كما ادعو الله ان يوسع على امتك فانه وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال عمر وكان متكئا فجلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير جلسته من الاتكاء للجلوس الا لامر جلس. والصحابه فهموا المساله دي، متكئ واحد قال له كلمه ام قاعد يبقى يعرف ان في حاجه خطيره، كما في حديث أبي ذر وكان متكئا فجلس قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. يعني قال الإشراك بالله هو متكئ، وعقوق الوالدين هو متكئ، أول ما يجلس الزور أن قاعد. قال أو في هذا أنت ابن الخطاب، يعني مثلك يقول هذا الكلام ويفكر بهذا التفكير. هؤلاء قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا، خلاص يبقى ده ترجمة لقوله تبارك وتعالى والآخرة عند ربك للمتقين، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يأكل ويشرب وزقطط ويعمل طرزان ويعمل كوماندا ويعمل لص وقطع طريقه، مش حد عارف يوقفه عند حده، لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالقدر لابد أن تؤمن به مجملا. هذا السؤال الخبيث الذي فشى في المتأخرين عافى الله تبارك وتعالى منه الصحابة. هو النهارده مش السؤال الحائل اللي أعلى الناس يلغواصوا فيه، إذا كان الله كتب علي الضلال فلما يعذبني، مش هو السؤال اللي كله عمال يقوله. هذا السؤال الذي فشى في المتأخرين وجعلوه شماعة عافى الله منه الصحابة، وكان بوسعهم أن يقولوا، لكن حاشا لله إن كانوا جهلة، كانوا قالوا نفس الكلام بتاعهم، لكن كانوا عرب أقحاح يعرفون الكلمة يعرفون معناها. لما يسمع اللفظة العربية، إحنا الآن أيها الإخوة الكرام أعاجم بالنسبة للغتنا، أعاجم بالنسبة للغتنا، والمقصود أعاجم يعني لا نفهمها، صار في عجمة وصار في تبديل للإيه للمعاني. يعني مثلا عندك واحد يقول لك إيه فلان ده إنسان مستهتر، طيب هي مستهتر في اللغة معناها كده؟ لا، معناها الضد على طول. يعني لو واحد قال لك ايه صدق بالله انا مستهتر بالله ورسوله، استغفر الله العظيم كفر. تعرف مستهتر يعني ايه؟ يعني شديد الولوع شديد التعلق، انا مستهتر بالقرآن يعني اولع به ومضى فيه غير عابر. احنا مستهتر عندنا المعنى العكسي على طول، فعندنا نسمع النص القرآن تحس زي حرس الشام كده فيه فجوة، واحد قابل واحد يقول له انت جاي منين، قال له جاي من 40 واحد ميت، قال له 40 واحد ماتوا في يوم واحد، قال له لا ده واحد مضى على وفاته 40 يوم، قال له 40 يوم ما متدفنش. شوف يعني حوار الطرشان، واحد في وادي والثاني في وادي آخر. احنا بقى نسمع الكلمة، او انت عايز تعرف الحقيقة دي مثلا تشوف في معدن من المعادن ولا صوان من الجماعة عمر مكرم ولا ربع العدوية لجماعة ده، تبص تلاقي الرجل أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يوم واحد يقول الله يزيدك من نعيمه يا ابني، ده بقول لك نار. طب ده انت حتى مش فاهم كلمة نعيمه تطلع ايه، يعني حتى نعيمه ما تلبست مع ما يقول الله يزيدك من نعيمه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، الله يزيدك، يزيد أكثر من 70 ذراع. تحس ان في عجمة في فهم القرآن. الصحابة بقى ألقي عليهم هذا السؤال كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، قال دفننا جنازة ببقيع الغرفة والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيده مخصرة عود فجعل ينكث في الأرض ويقول ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار يوم خلق الله السماوات والأرض. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله أهذا أمر قدر ولا مستأنف، يعني خلاص كتب مقعده وخلصنا على كده ولا لسه على ضوء أعماله الجيد ممكن يكتب عمله؟ قال له لا، عن أمر قد، لأن الله عز وجل كما في الحديث كتب مقادير السماوات والأرض والخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون الى قيام الساعة، طويت الصحف وجفت الاقلام. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ام الصحابي قال ايه بقى؟ شوف بقى الناس الفاهمين، عن امر قدره يعني انت ايها الانسان اذا كان مكتوب انك انت من اهل الضلال هتدخل الجنه ويصل مصير ان شاء الله حتى تعمل اراجوز، واذا كنت من اهل الجنه ان شاء الله حتى تملى الارض بالفساد العريض هتدخل الجنه. وده بقى التفكير هو داخل داخل داخل داخل. فما قالش بقى ايه خلاص بقى، فواحد قال للرسول افلا نتكل على كتابنا، خلاص بقى اذا كان رايح هنا رايح هنا. قال عمله فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر إلى عمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر إلى عمل الشقاوة. وتلا الآية، أم سرق علق وقال إباء، قال ما أجدني أحرص على العمل مني الآن. شوف بقى الفهم، قال بقى أنا نفسي ما اتفتحتش بقى العمل الخيرات والشغل إلا لما سمعت الكلام ده. طب لماذا لم يتكل على الكتاب؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا الآية أعلمنا أنه لابد من سلوك سبب للوصول للغاية، وإلا فأهل هذا القول متناقضون. إن كتب الله علينا الضلال لما يعذبنا؟ إن لاحظ ضبط واحد زارع حشيش، قال له ما أنا مالي، أنتم تزرعونها ونحن الزارعون، لو شاء الله ما أخرجه. فيبقى ربنا شاءه يعني أراده، أنا إيش دعوة. واحد يسأل من واحد والله مكتوب علي، قال إذا ضاع الدين كله، ضاعت الحدود وضاع التعذير وضاع كل شيء، ليه؟ لأن كل واحد مكتوب عليه. طيب يا أيها الإنسان اللي أنت دخلت سرقت وقلت مكتوب علي، أنت ليه بتدخل المطعم وتطفح؟ إذا كان ربنا كاتب لك هتعيش من غير أكل هتعيش، تاكل ليه؟ يقول لك لأن لو ما كانتش هموت. قال لا، لو ما كانتش هتموت. طب يعني ربنا لو كاتب لك هتموت، لو ربنا كاتب لك هتعيش من غير اكل هتمضي ارادته ولا لا؟ يقول لك تمضي ارادته بس خد بالاسباب، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. عشان يوم واخدتها ايه؟ ياخدت عليه. طب انت عايز ولا ربنا سبحانه وتعالى لو اراد ان يولد لك من غير امراه سيولد لك، يبقى تتزوج ليه؟ لما بتمرض بطول الحول والدول الرئيس قس، هو ربنا سبحانه لو اراد ان يعافيك من العله هيعافيك، ليه عايز رئيس قس وانتوا تسفروني بره وشوفوا مش عارف مين وشوفوا من لا؟ يعني بياخذ بالاسباب في اللي يعجبه. واذا هوي امرا كان فيه فساد اما علاها علشان معه ايه؟ القضاء والقدر. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول اتفق أهل الأديان وكل العقلاء على أن الاحتجاج بالقدر عن المعاصي يخالف صريح العقل. دي مسألة بقى مش عايزة دين، دي مسألة عايزة عقل مستقيم. يبقى إذن إحنا عندنا حاجتين، الشيء الأول الأخذ بالأسباب، لكن الأخذ بالأسباب تحت شعارين. الشعار الأولاني أن الالتفات إلى الأسباب شرك وقدح في التوحيد. الشعار الثاني أن ترك الأسباب بالكلية قدح في التشريع. الالتفات إلى السبب يقول لك شوف أنا عامل المسألة بالملي، يعني لازم تطلع زي ما أنا حذرت، كل حاجة تمام وكل حاجة مضبوطة بالصنف، أخذ بالأسباب 100%. يعني أنا الآن أمتلك صواريخ عبير القراص، يعني أبو نبوت ما يعرفش يعمل معي حاجة، يعني أدمره، يعني لازم أدمره. ليه؟ لأن الزرار شغال والكهرباء واصلة والسلك تمام والقذيفة مش عارف إيه وبتاع. الجماعة اللي عبدوا الأسباب من دون الله، فلما التفتوا إلى الأسباب وأولوها كل هذا أشركوا بالله. وإحنا بلاش بقى يعني نتنزل شوية في ضرب المثل، كل ما يضرب بالصحابة يقول لك هذول ناس أخيار وهم فين وإحنا فين. اضرب لنا المثل بحد قريب مننا كده، نلومه أنتوا فاكرين المقاتلات الأمريكية في صحراء إيران لتخليص الرهائن، فاكرين الفضيحة دي؟ الفضيحة دي ملخصة إن لما قامت الثورة الإيرانية وشباب الثورة الإيرانية مسك الرهائن الأمريكان وحطوهم في السفارة ولا حطوهم في فيلا، وأمريكا تمرمطت سمعتها كالعالة، وهي أصلاً تمرمطت في كل مكان، تمرمطت سمعتها في الأرض، فعايزة تثبت إن هي صاحبة الدراع القوي اللي تاخد الكحل من العين. والله والله نفسي تخطيط أبو جهل يوم بدر. هو إيه اللي حصل يوم بدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلع والجماعة يا رسول الله نأتي بالفزق، لا ما خرجنا لقتال إنما خرجنا للعير، هناخد بس ليه الشوية الدقيق بتاعهم ونجوعهم في الشتاء ده ونخليهم يدخلوا زي الفران في الجحور. والبادي أظلم، أخذوا أموالنا وإحنا خارجين من مكة إلى المدينة، وتركنا أموالنا وتركنا ديارنا ومش عارفين، فلا أقل من إحنا وقف لهم إليه العملية دي. أبو سفيان علم بالمسألة، رجل عارف الصحراء كويس، أم هربان من سكة كده خرامي ونجت العير. طبعا كان أرسل برقية لما علم بالتهديد لقريش وأبو جهل الحقونا هيحصل كذا. عبأ أبو جهل بقى 1000 رجل وفرسان وبتاع وجمال وشويلة تمر، وأبو سفيان وفق إنه خد طريق جانبي وهرب. بعد ما آمن كده ولقى الصحابة مش عارفين الصحراء زيه وبتاع وفلت منهم، أم أرسل برقية لأبي جهل قال لهم خلاص بقى قد نجت العير فارجعوا. أما أبو جهل قال إيه؟ لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونشرب الخمر وتغنينا القيان فيسمع بنا العرب فلا يزالون يرهبوننا أبدا. هو ده كان تخطيط أبو جهل، نشرب ونرقص وبتاع ونكركر عشان العرب لما يسمعنا عرفنا إحنا ما نخافوش. فيقوم بقى أي بني آدم تسول له نفسه وفكر يعمل معانا الحركة ديت يخاف. هو بقى أبو دراع طويلة اللي عايز يلطش في الدنيا بحالها ونشر قوته في الدنيا بحالها، وعايز هو يبقى الشرطي والقرصان، حد بقى ايه يقول لك اما اوري بقى العالم صوره امريكا، ايه رايك بقى انا هطلع الرهائن دول من الشيش ده سحر فرعون يا ابني ما يعرفش يعملوه، يطلع الواد من الشيش كده يعني مش حتى تفتح الشباك، لا هو عايز يتسلوا كده عشان بقى ايه يقول للعالم اهو اي حد يفكر يعمل حاجه نحن هنا. قاموا رايحين على صحراء مجهوله كده في امريكا وبنوا فيلا زي الفيلا وحطوا رهائن زي الرهائن وحطوا عيال كده اختوات زي الجماعة الحرس الإيراني على البيبان، وبعدين دربوا الكومانجز ينطوا ويطيروا ويعملوا بتاع ويخطفوا العيال مرة وتنة. عم احنا دفنين سوا بقى الواد اللي واقف ده بيمثل دور الشرطي بقى هيكون قلبه فيه القوة اللي بقلب الواد الإيراني الواقف، يقولك كانوا في المعسكرين اللي دربوهم يلبسوا جلاليب الله أكبر مش عارفين، لأن الله أكبر بتهز، قال لك منور الله أكبر عشان ايه العيال دول ما يتخضوش، جماعة يقولوا الله أكبر جماعة يتخض على اساس ايه يعني تبقى المسألة مظبوط. يا ابن الحلال اللي بيقول الله اكبر ده تكون طالعه من القلب زي القذيف، ده بيقول الله اكبر تمثيل، حتى هم ببعض حطوا على مين؟ فقال لك بس نعملوهم وخطفه مره واثنين وثلاثه واربعه 10 20، خطفوا الرهائن 30 40 مره وخلاص بقى فاضل الامر ان يصدق رئيس جيمي كارتر على اختطاف الرهائن الامريكان من ايران. سلاح ايران كله امريكا بما فيه الرادارات، وطبعا دول لما بيديك صناعه عارف ازاي يعيب ويعمل معاه الجزاء سينمار، تعرف سينمار ده راجل بيضرب بالمثل في العرض، بنى للملك قصر منيف جدا، الناس كان يقولوا يا سلام ايه الحلاوه ايه الهندسه دي كلها، ف بس ان المرأة كانت قاعدة تصيف كده الامر طالع والشاي محطوط وبتاع، وبعدين فيها تجدوع طرف الحديث، والملك يقول لي ان المرأة انت الخل الوفي وانت صديقي الحميم ومش عارف ادي جميلك فين، ارميه في البحر ولا احطه على النخلة، مش عارف اعمل ايه بالضبط معاك يا سنمار. فعمال يقول له ايه ده، عايز يوري له بقى الهندسة بقى. قال له ده في طوبة كده في القصر بتاعك ده، لو انت شدتها ده يتطبق على بعض. قال له سنمار يعلم هذا احد غيره؟ قال له لا. فقتله. خلاص يموت السر في بطنه وتريح، هو كل شويه انا نايم بشخر واقول يا رب السقف هيقع علي، كل ما زعله هيشد الطوبه، احنا مشكله بقى. فجزعت النمار. فهم بقى عشان يدوله رادار، عارفين بقى امتى الطيارات تدخل والرادار يتعامي ما ياخدش باله، وامتى تطلع والرادار ياخد باله. المهم اتدبرت العمليه ودخلت الطائرات الامريكيه صحراء ايران، والايرانيين بيشخروا ومش عارفين ان في طائرات دخلت ايران، لها صوت كالهدير القاصف. ودخلت الطائرات وعسكرت وربضت ومستنين بقى ساعة الصفر، هنربيهم هناخدهم من الشيش هنمش عارف هنعمل ايه وكده. طيب الكمساري صفر، تعرفين اللي حصل؟ العجيب الطائرات دخلت في بعضها. يا ابني ده الطريق رايح جاي، دخلت في بعض ازاي؟ لا هو وان واي، ده انتوا احسن طيران واحسن ناس بيركبوا طيارات في امريكا، خبطتوا في بعض ازاي؟ عايزين نحل اللغز ده، مش عارفين نحلوه. انت عارف حله ايه؟ لا اغلبن انا ورس او الله غالب على امر. وهنا بعد ما اتطقشوا في بعض وانفجر مش عارف البتاع الطيارات، وبعدها استيقظوا بقى يا جماعه الحريقه دي ولا ايه؟ فببص لقى ايه؟ الامريكا دخلت الصحراء وكانت ناويه تاخد البتاع. الله شوف اهو ده اقوى دوله اللي عماله ترعبني، عماله ترعبني. واحد يقول لك ظاهره الاغتصاب زادت، يقول لك يا اخي ده كان في امريكا اللي هي امريكا كل ثانيتين بيغتصب مش عارف 20 واحد، ده احنا الحمد لله رضي الله عنا كل ساعه واحده بتغتصب الحمد لله. امريكا اللي هي امريكا لا بقى تماثل حتى في واللي معروف عند العقلاء انه لا اسوه في الشر، لا اسوه في الشر. يقول لك كل 30 ثانيه يغتصب 14 واحده، احنا كل ساعه يغتصب واحده، ده احنا ايه هو الدين حافظنا؟ احنا بلد الاسلام، ها 1000 مئذنة عشان كده واحده كل ساعه بس. فيقوم يسوع حتى في الفضاء. طب ادي قوه اعظم قوه وعجزت انها تفعل، ان تفعل وتتدرب بقى لها 6 شهور في صحراء مجهوله في امريكا لا احد يعرف عن القصه شيء. وطلع الرئيس الامريكي على وجهه قسره في التلفزيون عشان يعلن عن فشل العمليه واننا اسف. ده ليه؟ عبدوا الاسباب. قال لك العيال فروده والطياره سليمه والقذيفه مسلطه والشيش مفتوح هنطلع العيال. لا ده ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، انتم تعرف ان انت قد تستوفي الاسباب ولا تحصل الثمره، وقد ياتيك ما تتمنى باضعف الاسباب. ده كله ليه؟ عشان لا حتى لا تعبد الاسباب ولا تضع ثقتك كلها في الاسباب. وضرب لنا في القران الكريم قصه فيها المثلين، استيفاء الاسباب ومع ذلك الثمره بتاتي، ومع ضعف الاسباب الثمره بتاتي بلا شيء من صاحب السبب، ومع ضعف الاسباب تاتي الثمره. في قصه مريم عليه السلام، فتاه قويه صحيحه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب حملت ولد بقت نفساء، لسه ولده دلوقتي، المراه بعد ما ابتلت ما بتعرفش تعمل ايديها كده، ليه؟ كل قواها راحت في الولاده، عايز اكل، ما قالش بقى يرزق من يشاء بغير حساب، اما الا وهزي. طب دي نفساء، طب دي اولى بقى انها النهارده يجي لها رزقها بغير حساب، تبص تلاقي السباطه نازله عليها كده، ولا واحد زكريا عليه السلام جايب لها الاكل، دي نفساء. لو هي صحيحه 100% يا ترى رزق بغير حساب وهي نفساء وفي اضعف حالتين ولا وهزي، وهتهز ايه؟ فرع شجره؟ ده هتهز نخله، لو جاء 100 شمشون عشان يهز النخلة دي ما حركوا منها شعر. يقول لك مثلا، بيقول لك جاءت بعوضة تحطت على نخلة وبعدين أرسلت إنذارا كالرعد: أيتها النخلة استمسكي فإني طائرة عنك. تقولش بقى حاملات البتاع الطائرات العملاقة. قال فضحكت النخلة وقالت: أنا ما شعرت بك نازلة علي حتى أشعر بك مطلعة عنك. نخلة، ومعروف النخل بيضرب بالمثل في الشباب، فتقوم بقى تهز النخلة تبقى عاملة في إيدها كده. سبحان الله. والعجيب في الرواية الأخرى قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، يعني هتبص تلاقي الرطب نازلة ترف من إيه؟ من هزة امرأة نفساء كأضعف ما يكون. حتى لا تعبد السبب، تقولش أنا مية مية شغال مية مية لازم يجي الكلام، لا. إن الله عز وجل قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أدي ثلاث كلمات: رمى رمى رمى. وما رميت يعني ما أصب، إذ رميت لما سددت السهم، ولكن الله رمى أي أصاب، يعني أنت لم تصب حين رميت القذيفة لكن الله هو الذي أصاب. ومن الآيات على ذلك إن واحد يخذ رصاصة هنا يطلع سليم، واحد يخذ رصاصة في نفس الموضع يطب ساكن. فلو كان السبب لابد أن يعمل على نفس الكفاءة في كل مكان لمات الكل. هذه كلها آيات. فتقوم أنت لا تلتفت إلى الأسباب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى يصون جناب التوحيد: نحن نعلم أن الواسطة بيننا وبين الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نعلم ما يحبه الله ويرضاه إلا من جهة الرسول. وقد قال الله عز وجل معلما إيانا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فربما تفعل الشيء الذي تظن أنه لا قيمة له تهتز السماوات والأرض والجبال له، وربما تفعل الشيء لا تلقي له بالا من رضوان الرحمن ترتفع به كذا وكذا. إذا نحن لا نعرف ما يحبه الله ويرضاه إلا من جهة الرسول، لذلك ناسب أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة الطبيعية بيننا وبين الله. أسألونك عن المحيض قل يسألونك عن الخمر والميسر قل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل يسألونك عن الأهلة قل يسألونك ماذا ينفقون قل. كلمة قل دي إشارة إلى الواسطة، إلا في هذا الموضع: وإذا سألك عبادي عني أم ألف إني قريب. يسألونك عن المحيض قل يسألونك عن الخمر والميسر قل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل يسألونك عن الأهلة قل يسألونك ماذا ينفقون قل. كلمة قل دي إشارة إلى الواسطة، إلا في هذا الموضع: وإذا سألك عبادي عني أم ألف إني قريب. ما ألف فقل. فحدث الواسطة حماية لجناب التوحيد. ولله المثل الأعلى، فيه رجل رئيس أو أمير أو ملك أو محافظ أو مدير وله سكرتير لئيم، وأنا بدي أوصل لهذا الأمير. السكرتير لئيم، بقول له أنا ليه حاجة ما توصلني، يقول لا. طيب أبوس رجلك وصلني، أبوس إيدك، طيب عايز كام، طيب قول اللي أنت عايزه بس وصلني، اعمل معروف. أدي صدغة، أدي رجل، أدي مش عارف إيه، والرجل مصر ما يوصلوه. فين وفين بقى بعد ما يريق ماء الوجه والعبودية الكاملة له يوم يقول له إيه؟ طيب ماشي، فوت يا هالفوت. على فكرة ده شعار مكتوب على العربيات، عربيات الأجرة بقى اللي هو إيش، وتعرفين الزوق المجلط ده، تلاقي بقى الحاجات دي: فوت يا هالفوت، بتبص عليه عبيط دي جاية بالتقصير، يا ناس يا أر كفاية شر، أي حاجة يتعدي يتهدي. هو انت اصلا موسع لي سكه عشان اعدي؟ ما انت حابسني واخد يمينك وعمل اديك نور وخلاص زهقت من الكلاسات وبتقول لي يتهدي يتعدي. انا هطير اهو، كل دي شعارات مكتوبه، الحلوه دي من المنصور، الوحشه دي مش عارف من ايه، وهكذا. هو عدي فوت للمدير. طيب انا وصلت للمدير بس بعد ما حصل لي ايه؟ ارقت ماء وجهي وزلل. تصور بقى لو في واسطه بينك وبين الله وعايز توصل، ستصرف مال الله للواسطة، العبودية والذل والانكسار والبكاء والتضرع، ما تعايز توصل. عشان بقى حد كلنا نبقى متساويين، ولا قلبي يبقى زي الحديد وما لكش عندي حاجة. احنا كلنا اللي عايز يوصل طريق مفتوح، مش هيوصل إلا المخلص. يبقى أم ألغى الواسطة حماية لجناب التوحيد، وإلغاء لهذه المسألة الالتفات إلى الأسباب. يبقى أول شيء وإنت بقى عايز تمضي في هجير الحياة تمضي سالما وتعتقد أن الله غالب على أمره عن يقين، لا تلتفت إلى الأسباب، لا تجعل قلبك يلتفت إلى الأسباب. المظلة الثانية وأن ترك الأسباب بالكلية قدح في التشريع. ما أنا بقى لن أتزوج وإن كان الله كتب لي الولد سيأتي، طب الأرض هتخرب. واحد ضبطه بيسرق، أنا أعمل إيه؟ لمكتوب علي يسرق، قال لا خلاص يبقى الأموال لا عصمة لها. دخل على واحد بيزني، الله كتب علي الزنا وأنا مالي، ده ليه شديدني كده أهو وأنا حاططني في الحتة ده وأنا لا ذنب لي، قال لا يبقى إذن ضاعت الأنساب. واحد أن قتل أباه عشان يورث، قال طب ما إحنا كده هنسيبه، طب ما خلاص ضاع لا عصمة للروح، وهكذا يبقى ضاع التشريع بنقض الأسباب بالكلية. فواحد يقول طيب ده إحنا عندنا مشكلة، انت دلوقتي بتقول ان السبب بيوصل، طب الرسول عليه الصلاه والسلام قال واعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، والباء هنا باء السببيه، اي لن يدخل احد منكم الجنه بسبب عمله. فقل له طيب اسمع انت كمان، ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، اهي الباء باء السببيه، يعني ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. فقال لك ايه الحكاية دي، اتناقض بين الكتاب والسنة؟ نقول لا، الامام الشاطبي بيقول لا يوجد تناقض على الاطلاق بين الكتاب والسنة، انما التناقض يكون في ذهن المجتهد، لخبطة كلها بتحصل في الطاقة دي، لكن كلام الله ورسوله مصون عن اي تناقض. تفسر لنا بقى الكلام ده، نقول له الباء في الآية هي باء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، لكن الباء في الحديث واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله هي باء العوض والمقابلة، كما تقول اشتريت الرغيف بدرهم، مش بسبب الدرهم، أي بعوض، أي أن الدرهم عوض من الرغيف. فالباء هنا هي باء العوض والمقابلة وليست باء السببية، وليست باء السببية. فيبقى معنى الحديث واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل يقدمه يظنه عوضا عن الجنة. ولذلك قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم عرب برضو فهمين عارفين أن دي باء العوض، قالوا يا رسول الله ولا أنت مع العبادة دية ومع تورم الأقدام في الوقوف بين يدي رب العالمين، ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهناك حديث ضعيف وأنا أسوق توضيحا فقط ولا أحتج به ولا أعتبر به، هذا الحديث مستدرك الحاكم، مفاده أن رجلا عبد الله عز وجل 600 سنة في جزيرة في البحر، رجل لا تشغله امرأة ولا بتشغله ولد ولا متزوج بامرأتين ولا متزوج بثلاثة، ورجل ما تتحكش عن الشيخ، ما تتحكش عن جبهات بيقول لك واحد متزوج بامرأتين فماشي عمال يحرك شفتيه في الطريق، واحد بيقول لي يا فلان أأنت تسبح؟ قال لا أنا أحسبل، يقول حسبي الله ونعم الوكيل وإنت سبحان الله. خذ هذا الكلام حاشية حاشية كده، شوف عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام. الواحد عندنا متجوز اثنين وشايف النجوم في عز الظهر، إلا بقى اللي ربنا عصمها وعصمهم بالإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كان متجوز 9، وشوف عمل ايه في الدنيا، شوف العظمة، أخذ ده جانب جانب العظمة، 9 وشوف عمل ايه في الدنيا، انتهت الحاشية. فالقصة بتقول رجل 600 سنة في عبد الله عز وجل في جزيرة في البحر مالوش شغلانة إلا العبادة، الله عز وجل أنبت له قحف رمان من الصخر وطلع له مثل الإيه الإصبع عينا ماء عذبا من الماء المالح، يأكل الرمان وبلع بماء الفرات ويسقط، وبعدين طلب من الله عز وجل أن يقبضه إليه وهو ساجد عشان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد عشان يموت في أحسن الحالات. من زي المغفل اللي بيقول يا بخت أبي، قال له ليه؟ قال مات شبعان ريان نائم في الشمس دفيان، يعني الحمد لله مات وما نفتش في حاجة، كل ومال بطنه وشرب تمام التمام وقام نايم في الشمس فطلعت روحه، فاكر بقى انه كده يا بخت، وما يعرفش ان الاعمال بالخواتيم. ده بقى رجل لانه عابد زاهد عايز يموت وهو ساجد، فجاء اجله بقى وهو ساجد قبضت روحه، فقال الله عز وجل ادخلوا عبد الجنة برحمتي، لا بل بعمل 600 سنة على سنه ورمش شغال عبد مخلص، ما فيش لحظة راحت مني يمين ولا شمال، ولا فكرت في امرأة ولا فكرت في ولد ولا فكرت ان انا اعمل العمارة ولا بتاع اطلاقا، انا عملي وصلني الجنة. فالله عز وجل يقول ادخلوا عبد الجنة برحمتي، يقول لا ده عمل برحمتي ده عمل ايه كده. طيب خلاص وكلك الى نفسك، احنا بقى الجنة مش حد بيدخلها الا اذا وجدنا بقى، ونضع الموازين القصة يوم القيامة. هاجب بقى النعم بتاعتي عليك، وبعدين اجيب الشكر بتاعك على هذه النعم، ونعمل الكفة كده ونشوف. قاموا جابوا عبادة 600 سنة هيلة بيلة كده حطوها على الكفة، وقال لك طلع بالمنقاش النعمة، هي انت ادوا نعمة الله الى تصوح، ما هيش بالمغرفة ده بالمنقاش. قام طلع منقاشة صغيرة كده، قام طلع معاهم نعمة البصر، قام حطتها له في الكفة، قام في عبادة 600 سنة عاملة كده. ده انت مخطط ايه؟ نعم البصر بس وعمل فيك كده، امال بقى فين الفؤاد وفين السمع وفين الولد وفين فين كل النعم دي؟ يعني احنا بنقول حاجه بسيطه، ادي احنا في الشتاء تلاقي بقى بعض الناس اللي مركبين تكييف موقفين العداد، ليه؟ يقول لك ده انا خرب بيت اشغل تكييف في البتاع. طيب انا عايز اقول لك حاجه، العالم ده كله اللي عمال يغرب بالفلوس غرف وبيقول احنا معانا ومعانا وقوات وذره وهيدروجين مش عارف ايه، طب انا بقول لهم يا عالم عايزينكم تعملوا تكييف صحراوي وتدفوا لنا الكره الارضيه يوم واحد، وعايزين بقى الخبراء يحسبوا لنا بقى بالقلم والورقه كم يكلف العالم بالجنيه الاسترليني ولا بالدولار ولا بالجنيه المصري العريال، عايزين نعرف بالضبط كم يكلف العالم من المال تدفئه الكون ان استطاعوا. ده قربه مخروم ينفخ فيه، ده كل ملوش ارض طايره في الهواء في مجره كده، تعرف الدفع بتاعك هيروح على فين؟ دفلنا على فرض تستطيع تدفئه الكره الارضيه يوم واحد هيصرفوا قد ايه؟ طب الشمس تطلع هي المساله كلها ربع ساعه وتقول تنفرد الشمسيه، وانا ما بقولش ان الشمس بتدفي بس، ده الشمس لها اشياء كثيره جدا جدا في الكون، لكن احنا خدنا منها عنصر التدفئه. فانظر الى الله عز وجل كم انفق منذ خلق السماوات والارض، هو ده الغنى بقى اللي تقشعر منه الجلود، هو ده الغنى. النهارده انا لو عندي عماره بتاع الحاج شعبان كده انا ما كنتش اسلم عليه، عماره على شارع الهرم وقد كده، طب يخليني بس يديني اذن اهدها وابنيها وابني له الجامع ده احسن ما يكون، بس يديني اللي فوق يبيع لي الهوا، هون جاي حاطط كرسي انا وحاطط رجل على رجل وحنفجر بقى بالكبر. وهي المساله كلها حته بتاع 500 متر ولا بتاع، معلش اذا غلطت في المساحه مش عارف 500 متر ولا حاجه 500 متر. ده انا فاكر مره رحنا نشتري مسجد لانصار السنه، وبندور في البلد عندنا كفر الشيخ على مكان للمسجد وبتاع، لوجه الله عز وجل بنجري في المساله دي، فلقينا حتتين كده 200 متر و200 متر و400 متر، قلنا حته كويسه، لكن واحد صاحب الارض دي في الشرق والثاني في الغرب، قلنا ماشي هنروح، وطبعا الله المستعان يعني واحد وافق والتاني ما وافقش راحت البيع. المهم رحنا لواحد من ضمن الوحايد دول، معلش ده انا جمعت جمع تكسير وكان في تكسير للغه وبتاع، فروحنا استقبلنا بالسيجار، وطبعا داخل واشتكى قال له والله الحكايه والروايه، واحنا لو هنشتري المساله دي لبيت لنا كل ما تريد، لكن هذا مسجد لله عز وجل، ويعني ما من رجل يسجد الا وانت شريف وقسيم ومش عارف ايه، لدرجه ان انا الربط عيط من كلامي، شوف انا انفعلت اللي انا بقوله وخلاص هعيط اهو من الانفعال وحرارة الكلام. احنا الراجل دخلنا على 340، اما وهو مصر 340 ده يعني 340 وانا كريمكم ده تروحوا شغل اسعار وتقولوا مش عارفين، ده عامل المد ده الحكايه الرواق ده حتى ماليش فرقنا، انا قايل خلاص عشان بقى الحاجه لله 330 اظن 10 جنيه في 200 متر حلو، شوف شوف الكلام. فقلنا له يا اخي ريح نفسك ولله ميراث السماوات والارض، ريح نفسك دول 200 متر 200 متر انت لو حسبت شارع الهرم من اول الكوبري لحد اخره الشارع بس الشريط عشان تقدر ده مكلف كم مليون تلاقيها 3 4 5 6 مليار كل واحد وضح شقته ب 100,000 و200,000 و300,000 وربع مليون ونص مليون ده غير عظم البيت ده غير قطعة الارض وثمنها تلاقيها كم مليار الشارع ده هو في القاهرة الكبرى في جمهورية مصر العربية في الوطن العربي في افريقيا وفي بقى شوف ايديك هتوسع على حد ما توصل لامريكا ولا اهو ده بقى ملكه تبارك وتعالى فانظر اليه كم انفق منذ خلق السماوات والارض فنعمة البصر قامت منزلا طيش عباد الزيت 600 سنة قال بقى خلاص خذوه الى النار فجعل يصرخ يقول يا ربي برحمتك برحمتك ارجعوه قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا بعملك أم برحمتك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك قحر مال من الصخر؟ برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام؟ برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. هذا الحديث يوم يوضح ده قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا مع هذه العبادة التي يخضع لها ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته مش تعارض أبدا الباء في الآية باء السببية كل الجنة ما كنتم تعملون والرسول عليه الصلاة والسلام إنما تلا الآيات من سورة الليل عشان ينفي هذا الوهم الذي يسبق إلى العقول ما يجيش واحد يقول الأمر مستأنف فماذا أن أتكل على كتابنا قال لا اعملوا فكلهم ميسرون لما خلق أم الأعطى والتقى وصدق والحسن أعطى هو سبب واتقى سبب وصدق بالحسنى سبب فسنيسره إيه؟ لليسرى يبقى إذا أنت إشارة هذه الآية في هذا الموضوع إشارة إلى لابد من اتخاذ الأسباب الشرعية لتصل إلى ما يريد الله وروى أبو داود عن أبي خزامة عن أبيه قال يا رسول الله أرأيت إلى دواء نتداوى به ورقا نسترقي بها أتدفع من قدر الله شيئا يعني مثلا واحد جاب غيبوبة السكر عافانا الله اياه على طول اديله جلوكوز حيه الله عز وجل حيرجع اليه الحياه طب افرض ان هو جاله غيبوبه السكر وفضل يومين ما فيش حد ينبهه يموت فواحد يقول لك ما هو ده عيب ان يبقى من المفتاح نسخه واحده هو كان المفتاح نسخه واحده حطه في جيبه المفروض كان ابنه بعد المفتاح لو ابنه معاه نسخه من المفتاح ودخل وداله جلوكوز روح الجمال سبحان الله الرسول عليه الصلاه والسلام رد بقى على السؤال ادويه نتداوى بها يعني خد الدواء الحمد لله بقى كويس ما خدش الدواء كان مد الوقت اهو طب احنا بنقول يا جماعه في الامثله العاميه بتاعتنا مثل يعني يكذب هذا الكلام بقول لك لو صبر القاتل على المقتول قد طلعت روح هتطلع روح حتى لو ما قتلوش ده معناها ايه سبحان الله اذا شوف شوف المساله فيوم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بقى دواء نتداوى به وروحا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا فام قال له هي من قدر الله يبقى السبب نفسه من القدر يبقى السبب نفسه من القدر الناس بيعملوا السبب معزول عن القدر السبب في ناحية والقدر في ناحية لا ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة عايز يموته في إيطاليا عايز يموته في السعودية عايز يموته في ساعة يوم يجي له تصريح بداعة متأشيرة عمل وهو قاعد الناس بتحفى عليها وبرضع 3,000 و5,000 ومكاتب العمل كلهم نصابين ودي جات له كده على استفسار والعملية ميسرة يوم يقول لك ايه فعلا انفتاح الاسباب ده دل على الرضا والقبول يوم ياخد المسألة مش عارف ايه عشان تروح تطلع عربية هناك طب ما ده سبب فيوم واحد يقول لك انا قلت له ما يسافرش لكن ساب تصفيته عربية احنا بنقول لا اوعى تفصل السبب عن القدر بل السبب من القدر بدلالة هذا الحديث اترد من قضاء الله قال لا هي من قدر الله يبقى المسألة كلها ايه داخلها تحت القضاء والقدر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن طيب انا بقى المساله دي هتخلي عقلي يطرش ليه لان العلم قاصر والقدره قاصره وانا لا ادري ما يقول اليه الحال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما طيب الولد ده مش مقتله يحز في نفس الولد طيب الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عباس في البخاري قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ربنا خلقه كافر الأب عنده فكرة أنه حيكفر في الآخر ما عندهش فكرة الأب عنده فكرة إن هو لما يذبح هيمرمط بالأرض يذبح وسط الخلائق، ما عندوش فكرة. أما ربنا سبحانه وتعالى أذن للخضر إن هو يقص راسه، طب ده يزعل الأب ولا ما يزعلش؟ يعتبر موت الولد مصيبة ولا ما يعتبرش؟ طب لو كشف له لوح الغيب مش هيعرف إن الله حق وإن القضاء كده أفضل وإن الله عز وجل أرأف به من نفسه؟ مش هيعرف كده؟ طيب طالما إن إحنا علمنا خاطئ وضعيف ونجهل المآل، وطالما ماشيين في الدوامة دي مش عارفين نعمل إيه، طب يا عم الشيخ ما كيف نعتصم؟ أقول لك حقق العبودية، امشي على العبودية، استقم كما أمر، مالكش دعوة بالباب عشان دماغك التاريخ. استقم كما أمر، هو 73 طريق اللي احنا بنقولهم دول، هو انت فاكر المبتدع الذين ضلوا انت أذكى منهم ولا انت أعبد منهم؟ لا والله، ده كان فيهم الأذكياء والعباد وضلوا، ضلوا لأنهم سلكوا طريقا غير الطريق الوحيد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عبيد رأس المعتزلة والقدرية، المأمون كان لما يشوفه ينشد هذه الأبيات، يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. تعرف اللي بيمشي رويد؟ تعرف زمان أبو الطيب لو الشاء لفتاس من الظرف والظرفاء، ذاكر فيه من خوارم المروءة أنك تتلفت أنت ماشي في الطريق. ليه؟ لأن ما كانش يلتفت أنا ذاك إلا اللص. دلوقتي لو أبو الطيب الوشاء موجود وما التفتش كان زمان وراح في شربة ماج، يعني كان زمان راح في الشارع ده عربيات رايحة جاي، لازم يلتفت ويفضل كده عينه في راسه يعرف خلاص. لكن أبو الطيب الوشاء كانت تصوره هناك مفيش مشاكل وبتاع، وما كانش يلتفت أنا ذاك إلا اللص. فاعتبر دي من خوارم المروءة، وهذا من الأدلة على إن المروءة ليس لها ضابط، بل كل عصر له من المروءات ما يخالف العصر الآخر. فكلكم يمشي روي، اللي بيمشي على مهله ده يبقى ناوي يعمل حاجه، يبص على صيد هنا ولا هنا ولا هنا. كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد، وهو مبتدع اهو، وغر المأمون بزهده وورعه وتجافيه عن الدنيا. والرسول عليه الصلاه والسلام لما قال: يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه، الحديث قالها لمين؟ قال لابي بكر وعمر وعثمان وعلي، الزهاد العباد اللي كانوا بيصلوا صلاه احنا الان بنعتبرها من الاساطير. عثمان بن عفان ختم القرآن الكريم من الفتحة إلى الناس في الوتر في ركعة واحدة عند الكعب، وأنا كنت بستبعد صحة ذلك حتى وقفت على أذني القصة بنفسي فقط شعري، لأنها صحيحة كلها. واحد قال: لأغلبن الليلة على المقام، اللي هو بيروي الحكاية دي، ثلاثة راح يصلي في المقام، قال: فرأيت رجلا يزاحمني بمنكبه وإذا هو رجل ملثم، فبصرته فإذا عثمان وكان أمير المؤمنين. طب متلثم لعثمان، شوف حد يشوف، عشان ما فيش حد يعرف مين الزاهد العابد المخبت اللي بيصلي من بعد العشاء لحد الفجر. كانوا يصونون ورعاهم وكانوا يعتبرونه من العورات. قال: فقرأ القرآن كله في ركعة. أهو رسول عثمان بيقول لعثمان بن عفان: أهو أنت بقى لما تشوف واحد من الجماعة اللي هيطلعوا من الدين كما يصلي من الرمية تقول هو أنا بصلي؟ ده أنا نايم في العسل، ده أنا بشخ، هو دي صلاة ديت؟ مع أنه بصلي من العشاء للفجر، فلما يحتقر صلاة يبقى التاني بيعمل إيه؟ أنا بقى أسيب لكل واحد خياله الواسع الفسيح يتصور أخينا ده بيعمل إيه؟ ومع ذلك العابد الزاهد الوارع التقي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يحصل بعضهم صلاة ولا صلاتهم وقيامة ولا صلاتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما أجته من الرمي، يعني ما ساعده دينه ولا استفاد به على الثبات على الحق، انما يخرج من الدين مش يطلع كده على مهله كسام من الرمي. لين ادركتهم لو قتلنا وقتل عنه، دول اغبياء؟ مش اغبياء، دول كانوا اوتوا من تقصير في العباده ابدا. ما هي مصيبتهم؟ تركوا الطريق الوحيد، خير الهدي هدي محمد. يبقى 73 طريق اللي انت ممكن تدخل اي طريق وانت مش واخد بالك، لان على كل طريق شيطان يدعو اليه، مش بوابه مفتوحه كده كل عبد يقول لك اي ثلاثه يا عبد الله انما عندي خير. يبقى انت عشان بقى تحصن نفسك يبقى عليك بعلماء السنة، خذ منهم دينك. أنت أحوج إلى علماء السنة من حاجاتك إلى الطعام والشراب. ليه؟ لأنهم هم أدلاؤك على هذا الطريق الوحيد اللي هو مختلط ب73 طريق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.